مراجعة سريعة على أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. يقول أخونا: ما حكم اتباع جنازة النصراني؟ لا يجوز مطلقا أبدا. ما حكم النداء عليه في المسجد؟ من باب أولى لا يجوز. النصراني واليهودي كافر، لا يجوز. نعم، ولا العزاء، كون أننا نشارك في جنازته هذا لا يحل لنا مطلقا أبدا، إلا إذا في حالة واحدة فقط، كان من ربنا يعافيك، كان من ممن هم تحت ولايتك أو يخصك، فخلاص لازم تدفنهم، من هيدفنه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما قال لهم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. هذا دليل مشروعية الدفن إلا إن لم يوجد إلا أنت، أما في بلد بقى وجارنا ومات خلاص، ده أنت الشرع يلزمك أنك تمر على قبره تقول له أبشر بالنار، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا إخواني في بداية هذه الدروس المباركة في هذا المكان، ذكرنا أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأول ما بدأناه بدأنا في مبحث بعنوان: وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وقلنا إن أهل السنة والجماعة لا يعظمون إلا النصوص ولا يتبعون إلا الأدلة بفهم سلف الأمة، فأول أصل من أصولهم كان بعنوان: كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. وقلنا معنى الكلام ده: أي حقائق ومعلومات على وجه الأرض لها مصدران، المصدر الأولاني النقل المصدق، والمصدر الثاني الاستدلال المحقق. ما هذا؟ جزاك الله خير. النقل المصدق والاستدلال المحقق، دي مصدر المعلومات على وجه الأرض. النقل المصدق اللي هو الكتاب والسنة. طب الاستدلال المحقق ما يصل إليه الآدمي بالتجارب وبالاستقراء وبالتأمل وبالتفكر وبالتدبر إلى غير ذلك. قلنا: أي معلومة وردت عن طريق الاستدلال المحقق علاقتها بالنقل المصدق لا تخرج عن ثلاثة حالات. معلومة جات لنا منين؟ من الاستدلال المحقق، علاقتها بالنقل المصدق لا تخرج عن ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن توافق النقل المصدق، خلاص الاستدلال المحقق قالوا الشمس إيه بتمشي، خلاص قال ربنا: والشمس تجري لمستقر لها. يبقى أصبح هنا المعلومة جاءت من الاستدلال المحقق وجاءت أيضا من النقد المصدق، فهذه الحالة يقبل الاستدلال المحقق لموافقته للنقد المصدق. كويس. الاحتمال الثاني أن تأتي المعلومة التي مصدرها الاستدلال المحقق مصادمة للنقد المصدق، لا تقبل وترد، وإن رأيناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا، فما رأيناه إلا وهم وما سمعناه إلا طنين ذباب. يبقى في هذه الحالة تطرح، كما يقول البعض: ما رأينا المسيح الدجال وأنتم تزعمون أنه على وجه الأرض، والآخر يقول لك الخضر ما زال حيا. كل هذه معلومات تتصادم مع النقل المصدق. الاحتمال الثالث وهو المهم أن تأتي المعلومة في الاستدلال المحقق ولا يشهد النقل المصدق بصحتها ولا ببطلانها، يعني النقل المصدق ما تكلمش في الموضوع ده خالص أبدا، خلاص معلومة نتعامل على أساسها ولكن مع اعتقادنا أن احتمالية الخطأ عليها واردة. واضح يا إخواننا الأصل ده في كل أمور الدنيا والدين. نعم، هذا كثير. قالوا المضاد الحي بيعمل كذا، قالوا الكهرباء بتعمل كذا، خلاص استدلال محقق، واخد بالك؟ الشرع لم يصدقه ولم يكذبه، نعمل به. بس واحنا بنعمل ها عندنا ايه عقيده؟ احتماليه الايه؟ الخطأ عليه واردة. الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا العصمة حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراها قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. لذلك أخبرني بعض إخواننا إن واحد من المبتدعة أتى إلى الديار المصرية وتكلم وقال أخطأ النبي لما أخرج الصحابة إلى عضل والقارة. هذا الكلام يعذر عليه، يعذر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بحث العلماء مبحث بعنوان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاده، ومعنى اجتهاده أن يتكلم في مسألة طبقا لما لديه من علوم شرعية أو من وحي من رب البرية ويتكلم في المسألة. فإذا أتى الوحي بغير الكلام يبقى الله عز وجل ما أقره على اجتهاد غير صواب، ما نقولش هنا أخطأ أبدا بأي حال من الأحوال. أما إن لم يرد شرع ووحي يبقى الأمر واضح، وكل ما أتى به فبيكون بناء على أصول شرعية وبناء على وحي، ولكن الله عز وجل أراد في هذه الحالة بالذات أن يغير الحكم أو يأتي بحكم جديد. ومثال ذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت القوم حتى قتلت ما لي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر لك الجنة. فولى الرجل فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قلت لك وماذا قلت لي؟ فأعاد الرجل الكلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل آنفا. يبقى الحكم الأولاني كان طبقا لوحي شرعي، ولكن أراد المولى عز وجل أن يغير الحكم فنزل حكم جديد، فأين وجه الخطأ الذي ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن تطرق احتمالية الخطأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبيل للطعن في الشريعة، ولكن هكذا أهل البدعة وأصحاب الأهواء إذا أرادوا أن يروجوا لشيء من البدع فيغلب الهوى على ألسنتهم فيتكلمون بما لا يعقلون. يبقى لا معصوم عندهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن أهل البدع يخالفون هذا الأصل من خلال وجهين اثنين. الوجه الأول التصريح بإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال، وهذا ما عهدناه إلا في الشيعة الروافض الذين قالوا بعصمة 12 إماما من أئمتهم، وهذا كذب صراح على الشريعة الغراء. الوجه الثاني أن يثبت العصمة بلسان الحال، بلسان الحال، وهذا وقع وحدث في بدعة التعصب المذهبي وبدعة اتباع من يتكلمون في شرع الله في عصرنا الحاضر. يبقى أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث أهل السنة والجماعة الإجماع عندهم حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. الإجماع، تحقق الإجماع ونقل إلينا عن طريق الثقات ولا مطعن في الإجماع أصبح حجة شرعية. وقلنا أن ضابط الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. ثبت الإجماع، لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع. وكما ذكرت لكم في ثنايا كلامنا هناك بعض الخبثاء الذين يقولون مصدر التشريع الكتاب والسنة فقط، أما الإجماع فليس مصدر تشريع، وحدتهم في ذلك حدة ظاهرة لأنهم نظروا لكلام بعض الأصوليين وقالوا لا إجماع إلا بدليل، وهذا الكلام تفصيل يحتاج لتفصيل. لا إجماع إلا بدليل، ما الذي تعني بالدليل؟ تعني الدليل النص الصريح الصحيح؟ إن كنت تعني هذا لا يوجد إجماعات ليس عليها دليل. من خلال هذا الاعتبار فعندنا مصادر الإجماع أو أدلة الإجماع اللي هي الصحابي والمصلحة والقياس. وهناك إجماعات كثيرة مصدرها فعل الصحابة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال على الرجل الذي قتل غيلة، غيلة يعني غدر، تمالأت عليه امرأته وغلامها ورجل آخر وقتلوه، فجيء بهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بضرب أعناقه فكأنه عوتب، النفس بالنفس. فقال رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فصار إجماع قتل الجماعة بواحد، إجماع قتل الجماعة بواحد، وكذلك تضمين الصناع ومسائل كثيرة جدا. يبقى احذر هذه النبتة الخبيثة تريد أن تسقط كثيرا من الأحكام الشرعية تحت دعوة لا إجماع إلا بدليل، وخلاص طالما الدليل الإجماع عليه دليل يبقى بقول إجماع عليه، ما نقول الدليل. لذلك ده إنسان جاهل ما تعلم ولا درس، ولكن في قلبه شيء يريد أن يظهرهم. لذلك ذكر الأئمة الكرام أن من فوائد الإجماع الذي ثبت بدليل، قالوا: إذا كان الدليل الذي استدل به على صحة الإجماع حديث أحد وأجمعت الأمة على هذا الحكم، يرتقي الحديث من الأحد إلى المتواتر. الإجماع يبقى إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. تفضل. ما هو عمر رضي الله عنه تكلم بحضرة الصحابة وما علم له مخالف، فكان إجماع حد خلف وذنبكم مشايخ لم يخالف أحد. طيب الأصل الذي بعد ذلك، أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. طيب يبقى أنا سمعت قول وسمعت اجتهاد، اجتهاد ايه؟ قعدوا وعملوا بيان، قول كما تريد، هات بيانك وعندنا المحك، نعرض بيانك على الكتاب والسنة. والله بيانك وافق الكتاب والسنة على الرأس والعين وكرامة عين. طيب خالف الكتاب والسنة، خلاص لا يعول عليه، أو لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وأجمع العلماء أنه لا جهاد إلا بأمير، قبلك لا جهاد إلا بأمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري: الإمام جنة به يقاتل، نقاتل بالأمير، عندي أمير وقال لي تعال جاهد، تقدم الأمير معي وأمرني بالجهاد. تخيل بقى مثلا دلوقتي احنا في إشكالية كبيرة في جبين الأمطر ولا ندري شيئا عن شيء، وقال لك يلا حي على الجهاد، فين في الجبين يا اخوانا؟ ما عرفش حاجة، روح حسبك أن تقتل في سبيل الله، هو ده الدين. لذلك في إحدى الغزوات، ولكن أشكل علي اسمها، قائد من القوات في الصف ويتأهب للجهاد، فتعدل بعض الجنود وعبروا المانع المائي فقتلوا عن بقرة أبيه، فقام القائد وقال كلمته المسكولة بالحكمة: بئس قوم كل همهم الشهادة. القضية مش قضية تموت في سبيل الله، من قال الكلام؟ احنا عاوزينك، محتاجين ترابك، قضية انت تروح تموت في سبيل الله؟ طب ما أسهل هذا، نذهب كلنا ونرحل نقتل جميعا، من للنساء والذراري. لا جهاد إلا تحت إمرة أمير. أما من قال أن الأمر في سوريا جهاد دفع، فنقول لهذا ولأمثاله: اتق الله ربك وكفى مغالطة، وإن كنت حقا تعتقد بما تقول فاسبق القوم، فاسبق القوم واذهب، ولا تمسك سيفا ولا آليا ولا شيئا، ولكن اجلس بين القوم، إلهم حماسة بمعسول كلامك، أما أنك تجلس وتتحس الشاي والقهوة وتقول حي على الجهاد، جهاد سوريا، جهاد دفع واجب على الأعيان، أو لست أنت من الأعيان، أم أنك من الجن ونحن لا ندري؟ انتبهوا يا إخواننا، كلها دعاوى مأفونة تودي بالأمة إلى الهلكة ورب الكعبة، ولكن قل من يفطن وينتبه لذلك. أين الجهابذة من أهل العلم المجتهدون الثقات الذين يفتون بذلك؟ وهل يا ترى ما في سوريا الآن واضح الأمر ولا الأمر مشكل؟ هذه واحدة. الثانية، هل أنت تعيش على وجه الكرة الأرضية بمفردك وعندك من القوة والقدرة أن تحول أي أحد أن يتدخل معك؟ إن كنت حقا كما تقول فأخبرنا أين أنت من العراق وأين أنت من ليبيا ومن قبلها أفغانستان؟ أين أنت؟ كنت فين؟ وما حدث في الذي ذكرت أسوأ بكثير مما يحدث في سوريا. ولكن الذي أتوقعه، وهذا محض رأي، إن في ترتيب خطير وسقط فيه القوم بجهل أو بغباء سيودي بمصرنا إلى التهلكة، سيودي بمصرنا إلى التهلكة، فاحذروا. عشان كده أنا بقول يا أخوانا، بالمناسبة المصيبة التي أعلن عنها السفهاء والحثالة الذي أعطاهم القوم مشروعية ما يفعلون، دي فتنة عظيمة، نسأل الله أن يقينا شرها. نصيحة مني لكم بعد تقوى الله، إلزموا بيوتكم واحذروا أن تشاركوا فيها بقول أو بفعل، إلزم بيتك. وإن كنت ممن يتكلمون في شرع الله فبين الأمر الشرعي، وإن احتدم الأمر فالزم بيتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك. والذي يعني في أيدينا ونملكه ولا نملك غيره الدعاء أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أقول بملء الفي لدعاة الفتنة أهل البدعة هداهم الله، هل يا ترى ما زلتم إلى الآن مصرين على أقوالكم، وما زلتم إلى الآن طمس الله على بصيرتكم، وما شعرتم بالضلال والمرار الذي نحن فيه؟ هذا أمر يدعو إلى العجب العجاب. ولكن كما قال ربنا عز وجل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد إيه؟ عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. نعم. لا لا لا يا أخي الفاضل، خليك معايا بس. أنت حد متخيل إيه معنى حرب؟ أنت رحت الجيش؟ إحنا رحنا الجيش وخدمنا في الجيش. أنت متخيل إيه معنى حرب؟ طيب ولي الأمر قال سندعم، كويس، هذا أمر شرعي أم أمر دنيوي؟ ردوا يا مشايخ. شرعي. أين أهل العلم الثقات الذين أقروا بمشروعية هذا الأمر؟ هذا واجب. ياك أن تقول أرق البيان من هم وما هم. طيب أنت رجل تريد أن تدعم القوم، لابد يكون لك مسوغ شرعي، وهبلك وأفتى الثقات وعلى رأسهم الشيخ الفوزان، والذي أراه ليس له نظير في وقتنا على حد علمي، قال أن هذا الأمر غير مشروع ولا يجوز، واخد بالك. طيب تريد أن تدعم وعندك المسوغ الشرعي، خلاص تدعم بالسلاح أم بالرجال؟ يعني أقول له يا شيخ أحمد روح، شيخ أحمد ده ما فيش في نفس، واخد بالك انت ازاي؟ طب من اللي يروح؟ الجنود بترتيب المحكم. القضية مش كده خالص. يعني لعلكم تلاحظون لما قام الهالك صدام حسين ودخل الكويت وحدث ما حدث، فيه ناس هنا راحوا من مصر جنود، واخد بالك؟ ها؟ لا مقصودش بغض النظر عن الماديات، الجنود راحوا بترتيب معين وراحوا قبل القيادة هناك، قعد انت تخش من هنا وانا اخش من هنا. لكن اروح انا سوريا معايا حتة بندقية اخش العشة دي الا واحد طلع لي من الحرم ودي؟ مين قال الكلام ده يا اخي؟ الفاضل مسألة فقه الجهاد ده لابد ان يعلم علم صحيح شرعي، واخد بالك؟ ولكن القضية قضية ايه؟ قضية نحن هنا، واخد بالك انت ازاي؟ نحن هنا. ودائما يا اخوانا دائما وابدا خذوها قاعده من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. احذروا ولا تنخدعوا، ديننا مضبوط باعظم الضوابط، لا جهاد الا تحت امره امير. انت ما انتش عايش في الدنيا لوحدك، واخد بالك انت ازاي؟ ده انت ممكن في اي لحظة تتعرض لما لا يخطر لك على بال. كلام واضح. لما قامت القائمة في ليبيا وبدأ حلف الناتو يضرب، صح ولا ما ضربش؟ ضرب ولا ما ضربش؟ حد يقدر يتكلم؟ ونزلوا، واخد بالك انت زي يا اخوانا؟ ترتيب محكم ومخطط له للفتك بنا دلوقتي. شعار دولة منين لمنين يا مشايخ؟ من النيل ليه؟ للفرات. من النيل للفرات. الفرات اللي هو فين؟ في العراق. رحت جنب العراق ايه؟ سوري. خلاص. وبعد سوريا لبنان، مظبوط، مع نصر الله، كويس كده. الأردن متقوقعة، قلت لك لقمة واسكت، حاضر. بعد كده جينا على فين؟ على عندنا. الشيء بقى المحزن المفرط الأكباد، الناس دولت ما بيفهموش للدرجة دي. يعني هل فعلا هم أغبياء لهذا الحد؟ أم أن الهوى استحكم على العقل؟ أنا ينبغي، أنا رجل مثلا يعني أجيد علم الكيمياء وأجيد علوم الشريعة ودرست في علم الشريعة أكثر من 37 سنة، الكيمياء هم 4 سنين، يبقى أتكلم في علم الشريعة لأنه أحسنه وفي علم الكيمياء. أما علم السياسة والله ما أعرف، ما أعرفش إيه اللي بيدور حوالينا. ومن أجل هذا أرجو ألا تكثروا الكلام في هذا الأمر، ولكن الذي يحدث والبيانات التي صدرت من الجهاد وجهاد دفع والكلام ده كله، هذا كله يخالف النصوص الشرعية، يخالف النصوص الشرعية. نعم. في جهاد لابد يكون مسوغ شرعي وفتوى شرعية من أهل العلم تدعم هذا القرار. الكلام مش قضية قرارات، من قال الكلام ده؟ من لا يا أخي الفاضل، لا لا لا، وأنا أقول لك بملء الفي، لا ثم لا، لا ثم لا، ثم إن من الذي يجاهد على اللي ما فيش في نفس؟ أنا اللي رجلي متدغدغة، من الذي يجاهد؟ الجيش، صح. لا تنسوا، اسأل الحاج وحيد واخواننا اللي هم فوق 50، ما حدث في اليمن 64 و65 إلى الآن نتجرع المرارة. انتبهوا. وعشان كده بنقول إيه؟ قول الأمر لابد يكون حوله بطانة من أهل العلم، من الثقات الجهابذة المجتهدين الذين عندهم خبرة ودربة وحشمة. الحرب مش سهلة، إياك أن تظن غير ذلك، وإلا فأنت واه. وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل المدينة لم نؤمر بالقتال، يا رسول الله إذن لنا أن نمل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا، قال لم نؤمر بالقتال، ارجعوا إلى رحالكم. مسألة مش مسألة نعلن حرب وعنترية وعنجهية، وفي الآخر نقع بين فكي المقراض. فاكرين؟ أفكركم، سنرمي إسرائيل ومن وراء إسرائيل البحر. فاكر الكلام ده أحمد؟ فاكر حاجة واحد الكلام ده؟ واخد بالك أنت إزاي؟ النتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ تخلوا اسمع لي، لأن أنت تتكلم ولا تعي ما تقول، وليس عندك الآلية التي تخولك أن تقول هذا الكلام. والذي أمرنا بقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو الذي أمرنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه مثل هذه. فإن أخذت بواحدة وتركت الأخرى خالفت النصوص الشرعية. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا. وأنا أقول لكم معشر العقلاء بعد قولي معشر الموحدين، المتأمل لما يحدث تدهور ونزول إلى الهو والسحيقة لا يعلمه إلا الله. ليه؟ لأن كان المرتب من بداية الأحداث تسقط البلد ويقع قتال. طب أنا بتأذن من الحاجة وحيد، خلاص الحاجة خد لك عزب وانا عزب، واخد بالك، هتاخد عزب هاخد اسكندرية واللي وراه، وناخد القاهرة وأحمد هياخد الصعيد، واخد بالك. طب والمنصورة لا لوحده، هو ده كان المرتب والمقصود. فلما فشلوا لحكمة يعلمها الله ما زالوا مستمرين، ما زالوا مستمرين. انت رايح فين؟ انت عارف ايه اللي بيحصل في سوريا؟ تعلم من وراء سوريا؟ تعلم من وراءها وماذا يخططون وماذا يرتبون؟ فيه اصل احنا بنتحرك من خلاله، وهو اتظنون معشر العقلاء ان اليهود والنصارى والملاحدة في قلبهم مسكة وإثارة من محبة للإسلام؟ يعني الصين والاتحاد السوفيتي بيحبونا؟ أمريكا بتحبنا؟ إيه اللي جرانا يا أخوان؟ كيف؟ كيف يعني تسمع لهم وتبدأ تنساق وراءهم؟ لصالح من؟ ومن الذي يدفع الثمن؟ أأمل إن شاء الله أن يكون الأمر محاط بالحكمة والتؤدة. وإياك تظن أن القوم عندهم أو عندنا شيء من الجبن أو الخذلان، لا والله، النصوص الشرعية هي التي تحكمنا. طيب ما هؤلاء القوم تكلموا بنصوص شرعية؟ أنا أقول لك وإن شئت وأنت تعرف أسماءهم، الرجل منهم يتقدم أمام القوم، الرجل اللي شايف عنده يعني شيء من الرجولة والنخوة والغيرة على الدين يطلع. انت مش بتدعو الناس وتقول فرض على الأعيان، انت من الأعيان روح. اما نحن امر عندنا مشكل ولا يحل لنا شرعا ان نفعل ذلك، اذهب انت امام القوم حتى نرى تطبيقك لما تقول ولما تتكلم به. تفضل يا اخي. ايه موقف العلماء من وضع ازاي؟ من دلوقتي مش فاهم يعني ايه معنى كلمة موقف. نظام بشار كله كافر؟ من قال هذا الكلام؟ طيب يقول ولكن هل يا ترى كل ما يقال يسمع ويعتبر به؟ لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فضل شيخ أحمد. الحكومة المدخلية فين؟ الحكومة المدخلية فين؟ نصراني؟ لا مش مسيحي، نصراني مش مسيحي، نصراني إيه ونص كافر ولا مش كافر يا شيخ أحمد؟ ها. والله يا أخي الفضل يستدل، ولكن هناك أشد من ذلك بكثير يا أخوان. الصورة غير واضحة، ومن قال أنها واضحة فهو واهم. هو الأصل الذي يليه أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، برأي ولا بعقل ولا بقياس. فمن عارض القرآن والسنة بالرأي أو بالعقل والقياس لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام ومبتدع في دين الله عز وجل. الأصل الذي يليه أهل السنة والجماعة لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. يبقى أنا عندي واحد إمكانياته ضعيفة، لا ألزمه بطلب العلم كما ألزم النشيط صاحب الإمكانيات العالية ويترتب على ذلك العذر بالجهل. أهل السنة والجماعة الجماعة نعم لا لا، الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم فقط، أما مسلمة لا. احنا قلنا طلب العلم هنا فريضة، أي يجب على المسلم أن يطلب من العلم الذي لا يتم أن يفعل الواجب إلا بالعلم. هنا معنى الفريضة، يعني مثلا الله عز وجل طلب منا وأمرنا شرعا أن نفعل كت وكت وكت، هذه الأشياء لا تفعل إلا بالعلم، يبقى هنا العلم فريضة. ليه أصلها الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. واجب علي الصلاة، وقبل أن أصلي يجب علي أن أتوضأ، يبقى يجب علي تعلم الوضوء. ما احنا قلنا لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. عندي عاجز وعندي قادر، ما ينفعش أسويهم الاثنين في العلم، هذا هو معنى القاعدة. ولكن هذا يأخذ من العلم أو يعلم على قدر ما عنده من آليات، وهذا يعلم على قدر ما عنده من آليات. معي أخذ ها؟ بمعنى لا، عجز هنا بقول لك قلة الإمكانيات. يعني أنت مثلا ربنا أسعدك إذا سمعت الحديث مرة واحدة ينقش في قلبك، غيرك 20 مرة ولا ينقش في قلبه، يبقى هذا عاجز وأنت لست ذلك، فمنفعش أسويك به أو أسويه بك. أدم على كلمة لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يندب على القادر. واضح يا أخوانا؟ فضل المسلمون متى إيه؟ ها؟ مش واخد بالي. والله يا أخي الفاضل لو تفصح عما تريد تريحني في الجواب، أما لا أفهم ماذا تريد. ربنا عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أمر للمسلمين إجمالا يحققه ولاة الأمور على الأعيان. ولي الأمر حاكم البلاد ملزم أن يعد قوة بنص الآية، وأعدوا لهم أي أعدائك ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وترهبون به عدو والله وعدو. والقوة كما قال أهل العلم قوة حسية وقوة معنوية. قوة حسية تختلف باختلاف العصور والأزمان، ده هنا خيل أصبح هنا F-16 وهكذا. أما القوة المعنوية وهي تربية أفراد الأمة على معالم التربية في شريعة الإسلام، ده مختص ولي الأمر. الأصل الذي يليه أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية، وقلنا تعظيم النص الشرعي موطنه القلب، وهناك علامات تظهر على الجوارح إذا وجدت فإن الشخص يعظم. الأمر الأول عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الأمر الثاني سرعة الاستجابة للنص الشرعي، الأمر الثالث الوقوف عند الحدود وعدم تعديها. الأصل الذي يلي وهو أهل السنة والجماعة يعتمدون على النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه كل حديث لم يثبت صحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أهل السنة والجماعة ولا يقولون به. الأصل الأخير أهل السنة والجماعة يعتمدون أو من أصولهم صحة فهم النص الشرعي، وقلنا صحة فهم النص الشرعي يتوقف على 4 أمور مجتمعة: الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، الأمر بعد ذلك معرفة مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب. دي أخوانا وصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. كم يبقى على المغرب؟ طيب، إن كان عند أحد منكم نقطة خفية يريد أن يستوضح، أو أخطأنا في شيء ويرى الصواب على خلافنا، فيعني نسمع إن شاء الله، لأن آخر لقاء قبل العيد هو هذا اللقاء، وسينتهي إن شاء الله مع صلاة المغرب، ونكتفي بما ذكر، وإن شاء الله لقاؤنا كما ذكرت بعد العيد بإذن الله عز وجل. فضل شهر. العجز في كل شيء حسيا كان أو معنويا. يعني افترض مثلا رجل مقعد لا يتمكن من الذهاب لدروس العلم، ولا يجد من يحمله، ولا يجد من يأتيه بالعلم ليسمعه بالوسائل الحديثة، هذا معذور وعاجز. خلاص عاجز، لا لا لا يحسب، عاجز لا يستوعب. فضل حق، لا فضل حق، ما الفضل؟ نعم، لا لا والله أنا بس أنا مرتبط بموعد مهم جدا مع بعض الشيوخ. لا لا، القضية مش إحنا يعني، هو موعدنا لحد المغرب، أنا بقولك مرتبط بموعد في القاهرة مع بعض الشيوخ لأمر بخصوص الدعوة. الله يفضل. الأخونا بيقول حديث، نص الحديث إيه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، بس ده الحديث. طيب هل المرأة المسلمة طلب العلم ليس فرض عليها؟ لا، فرض عليه، ونحن نتكلم على الحديث فقط. يا أخي الفضل، أقول لك هون كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها الواجب عليه، شأنها شأن الرجل سواء بسواء. معايا أخونا كده؟ هنشوف يا اخي الفضل، تتعلم ايه المرأة؟ عاوز تتعلم ايه؟ فقه الحيض والنفاس، تحضر تسمع من زوجها، زوجها لا يعلم، تذهب الى المسجد وتتعلم على يد شيخ، بس تذهب المسجد يعني هي خلف ستار والشيخ بيدرس وخلاص. فضل ايه؟ ان الجماعه ايه؟ هي مظبوط، ولكن هل افراد حلقه الاجتماع يعني اجتمع مع بعض كل انسان يختلف بما معه من الحلقه؟ مش واخد بالي برضه، يعني شايفنا بتقولنا ان الجماعه هي مناط النجاه، اجتماعنا على الحلقه. لا، ايه معنى الجماعه هي مناط النجاه؟ يعني الجماعه لا احسنت، يبقى جماعه ايه؟ يعني من اراد ان ينجو فليسلك مسلك الجماعه الاولى اللي هم الصحابه والتابعون وتابعهم. نعم، هذا امر في الاعتقاد، امر في المعاملات، كيف نجتمع؟ يعني حق بعضنا على بعض او مع بعضنا مع بعض، هل نفرق ونصف كل انسان بما معه من الحق في جانب ويترك التواصي ومع اخوانه؟ لا يا اخي، ما حدش قال الكلام ده خالص يا شيخ. هذا لا يا أخي فضل، الكلام ده مرفوض، نتعاون فيما بيننا ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. لا يا أخي فضل، لا يا أخي، هذا لا نقره بل ننكره. فضل ودني معاك، فضل يا أخي. ولا يظلم حصرها ويقولها للمعنى ليس بالنص كما هو في التفسير. ذلك ما لا يذكر المعنى قد يكون يحفظ نص الحديث ويبلغ الناس وإن كان واقع وذلك القول على هذا لعله عاجز. يعني لما قال الحديث بالمعنى لعله عاجز، أما يقدر ينبغي عليه أن يأتيه بنصه. يقول يعترض بعض الناس على وصف أهل البدع بالمبتدع بقولهم أن من أهل العلم كالشيخ حافظ حكمي أخطأ في مسألة الدلالات ولم يقل أحد أنه مبتدع. من قال الكلام؟ الشيخ حافظ أحمد الحلم قال كلمة والسطر اللي بعدها على طول الكلام منضبط طبقا لمنهج السلف. فالكلمة اللي قالها ديت اللي هي دلالة اسم الرحمن الرحيم يدل بالمطابقة على الذات وحدها أو كما قال حاضر، اللفظة خطأ، ولكن مسألة الدلالات هل ديت من أصول المعتقد؟ ما هذا الذي نقول يا أخي الفاضل؟ أرجو أن تفصل لهذا جيدا. تفضل يا أخي الفاضل. القبر فيه مدفون في حد؟ طيب. لا يا أخي الفضل. ها؟ مال فين؟ على اسم صاحب القبر. طيب يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة، عشان بس الاسم تسمية المسجد باسم صاحب الضريح. أي استفسار يا أخوان؟ جزاكم الله خيرا وإلى أن نلتقي إن شاء الله. تفضل يا أخي الفضل. على إيه؟ من قال هذا؟ شفت لك؟ سمعت صح؟ في الشريعة أخي الفاضل، في أصول الشريعة لما الأخ اللي جنبك يقول لك إن عادل قال كذا وكذا، الشرع بيلزمك أنت تسأله أنت سمعته منه ولا ما سمعتوش؟ يقول لك لا، من اللي قال لك؟ واحد. طالما قال لك واحد وما سمهوش يبقى الخبر باطل، ده أصول الدين عندنا. طيب قال لك فلان ده كذاب يبقى الخبر باطل. قال لك أنا سمعته منه، أنت بوصول هل هو صدق في كلامه أم لا. كل المعلومات اللي بتجينا معلومات عن طريق المرئيات والمسموعات. مظبوط. الله يجزاك بالخير، تريس ولا تتعدل، وغدا ستتضح الأمور غاية الإيضاح. إخواني إلى أن نلتقي إن شاء الله عز وجل بعد العيد، أستودع الله عز وجل دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلني، وتمسكوا بما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا وقعت فتنة فليسعك بيتك. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.